نعم. كيف؟ ايش؟ هو ما ظهر انا قلت اي نعم لهم في الدنيا اللام هذه للاباحه لكنها ليست اباحه شرعيه بل مما قره الله لهم قدرا يستمتعون به يعني ما منعوا منها قدرا بل ابيحت لهم وهيئها الله لهم وصنعوا منها الاواني وصاروا يستمتعون بها مثل قوله هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هذا قدرا واما شرعا فانها فيها اشياء ما لا يجوز لنا ان نستمتع بها. نعم. ففي الصحيحين عن ابي عثمان النهدي انه قال كتب الينا عمر رضي الله عنه ونحن باذربيجان ما عتبه بن فرقد يا عتبه انه ليس من كد ابيك ولا من كد امك فاشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك واياكم والتنعم. كلام عظيم لانه كان من امرائه او من قواده ولعله يختص بشيء من الاشياء المآكل والمشارب فلذلك زجره عمر رضي الله عنه هذا الزجر الدليل. نعم. وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير قال إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. وروى أبو بكر الخلال بإسناده عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان أتى بيتا فرأى فيه حارستان فيه أباريق الصفر والرصاص فلم يدخله وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وفي لفظ آخر فرأى شيئا من زي العجم فخرج وقال من تشبه بقوم فهو منهم. وقال علي بن أبي صالح السواق نعم نعم الخميس هذا عيد من عيد النصارى ورأس السنة مشروع نعم وعيد رأس السنة مشروع ما أظن لا ما هو عيد رأس عن الخميس والشغول ايه اطلب عندك تعليق عبد الرحمن اين قوله الخميس الصغير يوم من ايام النصارى التي يحتفلون بها وهو الواقع قبل اخر خميس من ايام صومهم ويحتفلون بهذا الخميس الصغير تقديما للاحتفال بيوم الخميس الكبير وهو آخر صوم النصارى وهو عيد المائدة. نعم. قلنا أن الشيخ ابن تيمية يقول في كتابه الاقتضاء أن الشيء إذا كان هو أصلا من عند الكفار ثم انتشر بين المسلمين فإنه إيش؟ قلنا أن الشيخ ابن تيمية يقول أن الشيء إذا كان أصله من عند الكفار نعم. ثم انتشر بين المسلمين فلا يكون بذلك فيه تشبه نعم. لكن ما الجواب مثلا في مسألة مثلا البنطلون وحملنا ذلك كذلك عليه على هذا الحديث أولا من قال الشيخ حسن قال الشيخ أخذناه في الدرس أحق يا شيخ حسن قال قلتم سيأتينا هذا في الكتاب أنه الشيء إذا انتشر عدلنا إلى قول آخر ولا قول سيأتي لا احنا نقلنا عن صاحب الفتح فتح الباب عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال إذا كان أصل الشيء خاص بالكفار ثم انتشر بين المسلمين فإنه لا يعد تشبها لأنه صار الكافر والمسلم كلهم فيه سواء والتشبه هو أن يتخذ الإنسان شيئا يختص بالكفار حيث من رأى قال هذا من الكفار هذا ضرب التشبه.

أتباعا لغيره حتى في مسائل الدين وتقليد الكافرين أذاقهم الله الذل ونزع المهابة من قلوب أعدائه وصاروا إلى ما ترى. نسأل الله يعز الإسلام من جديد. هذه الشرور يعني سبحان الله ما نحتاج الله نتكلم عليها لأنها شرحها يطول والفائدة العملية منها ما هي حاصلة إن شاء الله. نعم نعم من كل ديننا زيادة موضوع عندنا ولا صليب على كنائس بعد ولا ولا نظر صليبا ولا كتبا. إيه والله هاي لو أنها أضيفت طيبة كتبا من كتب ديننا. وفي رواية أخرى رواها الخلال ولا نضرب بنواقض. لكن من أراد أن يطبق هذا الآن بدون سلطان ولا إمام هل هو محمود أو مذموم؟ لا شك أنه مذموم لأنه يوجد أناس من الشباب المتحمس إذا قرأ مثل هذه الشروط قال لا بد أن نطبقها حتى تعود لنا العزة. فنقول أولا إيت بالعزة ثم طب. أما أن تطبق فرعا على أصل لم يوجد فهذا من السفه في العقل والضلال في الدين. فأولا إيت بالسبب الذي يوصلك إلى أن تفرض على الكفار مثل هذه الشيء. الله المستعان. نعم. وفي رواية أخرى رواها الخلال ولا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليبا. لا عندي خفيا ولا نظهر عليها صليبا ولا نرفع أصواتنا في الصلاة حتى ألف الأول خفيا. نعم. ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون وألا نخرج صليبا ولا كتبا في سوق المسلمين ولا كتابا في سوق المسلمين وألا نخرج باعوثا والباعوث يخرجون يجتمعون كما نخرج يوم الأضحى والفطر ولا شعادين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين وألا نجاور بالخنازير ولا نبيع الخمور وألا نجاورهم بالخنازير ولا نبيع الخمور. عندك نعم الراء قال يقول في باء بالجنائز في نسخة باء وطاء بالجنائز وما أثبته أصح عندي أنا وأن لا نجاوزهم في الجنائز. مش عندك المهم ما هي بالخنازير أن لا نجاورهم يمكن بالخنازير لكن أن لا نجاوزهم الأقرب بالجنائز إن كان لا نجاوزهم فالجنائز أقرب. نعم. نعم. إن كان نجاوزهم فهي في الجنائز. أنا عندي نجاوزهم في الجنائز. إيه. إلى أن قال وأن نلزم زينا حيثما كنا وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قنصوة ولا عمامة ولا قنصوة

فإن رغب عن ذلك فليدخل في الإسلام طوعا أو كرها. رضي الله عنه. لكن ما ذكره عمر رضي الله عنه لو قلنا في نساء الكافرات أن يرغبن عن سوقهن صار في ذلك فتنة في الوقت الحاضر. الوقت لا يتلائم مع هذه الميزة التي ذكرها عمر رضي الله عنه على أنها فيما يظهر حاصل هذا. نعم الظاهر أنها حاصلة. نساء الكافرات يلبسن ثيابا تبدو منها السقاء. لا هو الكافرات أقول نساء الكافرات يلبسن ثيابا تبدو منها السقاء أليس كذلك؟ لا لا لا لا لا لا لا أنا لا أوافق على هذا. نعم فرق وش عندك المخطوطة عندك يا سام؟ نساء أهل الذمة مروا نساء أهل الذمة أن يعقدن زناراتهم. طيب ممكن الرجوع إلى الأصل؟ يرجع الأصل ها؟ هنا هو نسختان على نبي الأصل لأن هذا منقول عن أبي الشيخ. ما لنا به من اللي ما عنده اختبار؟ أنت عندك اختبار يا مسعود؟ في اختبار؟ نعم يمكن ما هذا لا بد أنه يمكن يكون في المغني يكون في الشيخ المهذب لا بد أن يكون يوجد. عبيد الله جزاك الله خير. طيب هذا هو عبيد الله يا حجاج. نعم وروى قوله رضي الله عنه أذلوهم ولا فذلوهم مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا في أنه نهى أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيناهم في طريق فلنضطرهم إلى أضيقه. وهذا لا شك أنه إذا لهم لكن بدون ظلم. نعم نعم طيب إذن وروى أيضا أبو الشيخ نقف على هذا. نعم في بعض البلاد يكون فقط الشعر من رأس من نصف رأس من ثاني النساء. نعم. هل إذا فعل الرجل ذلك يكون شبهاً بالنساء؟ والله في وقتنا الآن الفرق للنساء كما تفضل لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الفرق للرجال والنساء الظاهر لكن الشيء الصريح في الرجال. فالظاهر أنه إذا تغير الأمر وصار في مكان أو في زمن يختص بالرجال فلا تفرق النساء بالنساء فلا يفرق الرجال. نعم كيف؟ إيش؟ إذا جاءوا إليك ما تستطيع. وهم إذا كانوا في بلد فقير فالحكومة مثلهم فقيرة بعد أيضا ما تستطيع. شيخ لا مثلا يعني العزة عليهم مثلا إظهار العزة حتى في بلد غني أظهر العزة لا تعتقد أنك دون الكافر حتى لو كان رئيسك لا تظهر له العزة تظهر أنه عزيز عليك. الواقع يعني خالف هذا يعني من الواقع الواقع هو على صواب. نعم انا اكلم هذا الرئيس الذي هو رئيسي في العمل على وجه العزه باعتبار اني وهو كان لكن باعتبار العمل الذي انا وهو مستخدمون للدوله طبعا باخذ بما يوجهون اليه. لا تذلل انا مقتضيات المعامله لا يقول سيدي ايش يقول شيخ؟ هذا كلام الله، انت تسال عن حكم، احنا نقول ما غلط اللي يقول يا سيدي. نعم، عاد هذا اذا خاف اذى او ضرر هذا شيء اخر، لكن بدون خوف لا يقول يا سيدي. او يقول يمكن لفظتهم مستر ولا ما اشبه. نعم، لا مستر حاف، مستر حاف حافة. لا أخذوه مستر الجلال. نعم، فرق الشعر الآن اشتهر بين الناس، الشعر من الجانبين للرجل، وقلنا أن الشيء إذا كان اشتهر بين المسلمين لا يكون من تشبه، وان كان أصلا من الكفار، فإذا فرق الشعر من الجانب هل نقول هذا تشبه؟ تشبه بمن؟ الكفار. والله هو الظاهر، لكن بس ما أدري الآن، هو نساء المسلمات ما وإن لم يكن تشبه، لأن مميلات مائلات كثير من العلماء المعاصرين يقول المميلات أصحاب المشطة المائلة، وقد ذكر العلماء السابق. ولكن العمل الآن منتشر على وين انتشر؟ انتشر أشياء كثير، هل له السلطة على امرأة يمنع؟ الفرق من الجانب، من الجانب نعم. أتذكر مو ما هو عندنا، ما يفرق أبدا، مو هو بيفرق. وإذا فرق من الجانب يمنع؟ يمنع. نعم يا سليم. فيه الدول يا شيخ تجي في البلاد هذا. أي. يتأكد من المسلم والمرأة هو يمشي وراه وتمشي قدامه. والولد يصير مع الرجال. إيه نعم. ما تدري أنها سيدة؟ نعم. ما تدري أنها سيدة؟ أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.